نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وخيرهم من قال الناظم وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر. قال الشارح عافاه الله قوله وخيرهم أي خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق. قال الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ولم يكن معهما أحد في ذلك المكان، فهذه منقبة لم يشارك أبا بكر غيره من الصحابة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه رضي الله عنهم جميعا قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون أبا بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الفضل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله ولده محمد بن الحنفية فقال قلنا أي الناس أفضل يا أبتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال قلت ثم أي، قال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. رواه البخاري وغيره وأحمد. فعلي رضي الله عنه يعترف بفضل الشيخين، ثم لما قال له ولد ثم أنت قال إنما أنا رجل من المسلمين تواضعا. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه فضله جمهور الصحابة، ثم علي في المرتبة الرابعة رضي الله عن الجميع خيرا، وهذه منزلة لهم كبيرة. من ذكر بهذا الفضل لا شك أنها مقامات كبيرة. نعم. وكما سمعتم أبو بكر له سابقيته وكان صاحب مال، كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويؤازره، لأن عليا في ذاك الزمن كان صغيرا، أول ما أسلم علي كان صغيرا، وأبو بكر لا شك أن الكبير نفعه للإسلام أكثر من الصغير في حال صغره. على كل، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولم يشارك في هذه الرحلة أحد كما سمعت، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوكل على الله. أبو بكر يرى أقدام المشركين فيقول لو أحدهم نظر تحت قدمه رآنا، لكن الله جل وعلا هو يعمي عليهم وذهابهم إلى هذا المكان يشعرك بأن الله حافظ نبيه وحافظ صاحبه. فهمت ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا اختبار القلوب. أبو بكر يخاف والنبي موقن بأن الله ما يمكنهم أبدا من نبيه، لأنه لو أخذوه في هذه الحالة ربما قتلوه أو أثبتوه في السجن عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله في سورة الأنفال كادوا ليثبتونك أو يخرجونك أو يقتلونك. فالآية معناها هذا. نعم. طيب بارك فيكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من آمن الناس علي في صحب إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على فضل أبي بكر كما سمعتم من وجوه. الوجه الأول أنه كان أعلم الصحابة. انظر، الناس ما فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن حين قال خير عبد، فلعظم علم أبي بكر عرف أن التخير لرسول الله، فهمت؟ فكان هذا من علمه العظيم وفقهه الدقيق. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي، أي لأبي بكر، منة، والمنة العظيمة في الحقيقة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله قبل ذلك، حيث هداه ووفقه وسدده إلى هذا الخير. لكن النبي يعترف له بأن له فضلا وله يعني يد حسنة في باب النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ومؤانسته ومؤازرته سبق غيره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. الخلة هي المحبة التي تخللت القلب، تخللت القلب فلم تبقي لأحد محبة مع ذلك، فهمت؟ فالخلة أعلى مراتب المحبة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن لو كنت متخذا خليلا غير ربي. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني أكملت قلب رسول الله، وامتلأ حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه وإجلاله. طيب، فلذلك المحبة هي أعلى مراتب المحبة، لأن المحبة مراتب. والذي يقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بخليل خطأ، نقص من حق النبي، فيقول لك إبراهيم خليل الله ونبينا حبيب الله، ويظن أن المحبة أعلى، خاصة عند المتصوفة. والصحيح أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد، فلم يتخذ الله غيرهما أخلاء. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. فدليل على أن المحبة أقل درجة، ولذلك الخلة أعلى مرتبة. اشتهر في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه خليل الله لذكره في القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر بالقرآن بهذه المرتبة، لكن ذكره هو بنفسه، أعلمه الله جل وعلا فأخبر أمته أنه خليل ربه سبحانه وتعالى، قد اتخذ نبيه خليلا. إذن المسلم لا يتخذ شخصا ويقول خليلي فلان ما في فوقه أحد، لا، خليلك ينبغي أن يكون هو ربك سبحانه وتعالى، وما دون ذلك يقال حبيبي. هنا يقول: ولكن أخوة الإسلام ومودته. المودة معنى المحبة، فأنت يعني تتخذ المؤمنين إخوانك وتحبهم لله جل وعلا. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. صاحبكم. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. رواه مسلم. وكان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري ومسلم. حسبك.